أن التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. المسائل القادمة تتعلق ببعض العادات العرس كما سأل الشيخ عنها رحمه الله فأجاب. سئل الشيخ عن العادة المشهورة في الأعراس أن يقطع العروس مع زوجه الحلوى، يمسكوا إيدين بعض ويقطعوا من السنين. سئل الشيخ عن العادة المشهورة في الأعراس أن يقطع العروس مع زوجه الحلوى، العروس أصبح يستوي فيه الذكر والأنثى، ماذا ما فيه فرحة إعراسهما، يقال لكل منهما عروس، يعني للرجل عروس وللمرأة عروس. وكلمة زوج تطلق على الرجل وعلى المرأة. الله تعالى قال وخلق منها زوجها، وخلق منها يعني من آدم زوجها يعني حواء، ويطعمها وتطعمه في آن واحد. يعني هذا الذي يفعلانه من تشابه بعيده ويقومها ليطعمه في الآن واحد، ويسقيها وتسقيه في نفس الوقت. يعني هذا الذي كمان مع تشابه بعيده، هو يضع الكوب على فمها ويضع على الأنف. فقال الشيخ أبطل كل هذا، لا تفعلوا. فقال الشيخ أبطلوا كل هذا لا تفعلوا. وسئل هل تحمل العروس الوردة أثناء الاحتفال؟ قال الشيخ لتحمل، هذا لم نعرف أنه عادة خاصة بالأوروبيين. قال الشيخ لتحمل، هذا لم نعرف أنه عادة خاصة بالأوروبيين. وسئل رحمه الله ومن العادة أن يلبسها الخاتم في يدها اليسرى بعد أن كان في يدها اليمنى، كنا لبسته الشمال وقت العرس بشلها اليمين بشلها وقت الشمال اليمين. وهذا إشارة إلى أنهما تزوجا، يعني الإلباس باليسرى إشارة إلى أنهما تزوجا. وذاك يعني في اليد اليمنى إلى أنهما كانا خاطبين. وهي تفعل له مثل ذلك، وهي تفعل له مثل ذلك. قال الشيخ اتركوهم يفعلونه، لم نعلم أن هذا من عادات الكفار الخاصة بهم. قال الشيخ اتركوهم يفعلونه، لم نعلم أن هذا من عادات الكفار الخاصة بهم. يعني هو القاعدة كل ما كان عرف أنه من عادات الكفار الخاصة بهم لا يجوز أن يفعله المسلم، أن يقلده فيه حرام. قيل للشيخ الناس في هذا الاحتفال العرس يعني يصفقون كثيرا. قيل للشيخ الناس في هذا الاحتفال يصفقون كثيرا، قال اتركوهم هذا له. في القديم كان يحصل له عند التقديم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح، يعني النكاح يظهر، الزواج يظهر ليس مشاهي في الخفاء بل في العالم. قال الشيخ تقال الأناشيد، يعني عبيدنا بيقول الشيخ شو ينبغي أن يعلو العرس، تقال الأناشيد ويقرأ المولد. الله محرم المولد والعرس يقرأ النار في هذا الاحتفال. قال الشيخ تقال الأناشيد ويقرأ المولد في هذا الاحتفال، هذا بيكون في بركة ونفع للعروسين وللناس اللي حولهم. في قطعة ذهبية جابونا يا سادة الشيخ عبد رحمه الله بدون يتفننوا فيها على زعمه، فكتبين الله أكبر، حين أرادوا الله أكبر ماذا فعلوا؟ كتبوا ألف واحدة كبيرة بعدين لله يعني الله، وحطوا فوق منها كاف براء إنه هيدي على زعمه تفنن، الألف للفظ الله والألف للفظ أكبر هي ألف واحد. فشرحت له الشيخ كيف صورتها، فقال هذا لا يجوز، هذا يقرأ الله كبر، لأن الألف الواحد لكلمة واحدة مش للكلمتين. السنة على زمن عم يتفننوا بيعملوا شكل بالقطعة ذهب يكون على، فكاتبين ألف كبيرة بعدين لله بعدين تضيع فوق منها كاف بارا كبر. تعرف شو معنى الكبر؟ طول يعني. مكتوب هنا على قطعة ذهبية بقصد الله أكبر، لكن بألف واحدة، للفظ الجلالة ولفظة أكبر. عرفت الصورة كيف؟ ألف كبيرة بعدين لله بعدين فوق لها حاطين كبر، للفظ جلالتي ولفظة أكبر. قال الشيخ هذا يقرأ كبر. تكسر ثم تباع، لأن هذا كفر لا يجوز حملها، لأن هذا كفر لا يجوز حملها ما دامت على ذلك. لا يجوز حملها ما دامت على ذلك. سؤال: بعض التلاميذ اسمه خير الله وبعضهم سعد الله، قال الشيخ يجوز؟ يعني إذا واحد اسمه خير الله أو سعد الله فينا ندير نكتب اسمه. مسألة: الولد يجوز تقييده للتأديب، الولد يجوز تقييده للتأديب، ربطه يعني. في ناس يقولوا فلان كان عنده ولد بس يعزه بيربطه على وجه الاستنكار، فكان يربطه للأديب يجوز. أو يقولوا فلان مثلا كان يعلق ابنه على الشباك، هو إذا علق على الشباك كان يعني ربطه على الشباك بس على العالم، إذا كان لا يكسر عظمه ولا يخطئ ولا يبقى عينه هو يستحق التأديب يجوز. بعض الأولاد يستحقون أن يفعل بهما. فائدة: كثرة الزلازل من علامات الساعة. في ملك موكل بالجبال، ملك الجبال، الشيخ يحتمل أنه هو يهز الجبل وتهتز الأرض، لأن الله جعل الجبال أمثالها للأرض، فيحتمل أنه يهز الجبل وتهتز الأرض. مسألة المرأة إذا نشزت، نشزت يعني مثلا خرجت من بيت زوجها بدون إذنه بلا ضرورة، هذا مشروط، أو امتنعت من الاستمتاع الذي يجوز له، منعت نفسها بلا عذر، ليس لها عذر جسماني ولا عذر شرعي، ليس في حال الحيض، فمنعت من الجماع مثلا، ولم يمرضها لا تطيق الجماع، أو خشن أنه كلام كما ذكرنا في الدرس الماضي، رفع صوتها مع كلام يؤذيه، هذه مرأة ناشزة. الناشزة تكون واقعة في معصية كبيرة وتسقط نفقتها وقسمها، يعني كانت متزوجة أكثر من امرأة وكل واحدة لها دور، مثلا في الأسبوع دور هذه يومان في الأسبوع، يسقط هذا القسم، هذا الدور الذي يعني سبب النشوز يسقط. المرأة إذا نشزت ثم ندمت، أما ندمت يعني قالت في نفسها يا ليتني ما فعلت ذلك، هذا معنى الندم. لما نقول من شروط التوبة الندم، الندم معناه يقول في قلبه يا ليتني ما فعلت هذا، وعزمت على عدم العودة لذلك، يعني ما بقيت قائمة على النشوز، ندمت على الفعل وصممت أنها في المستقبل لا تفعل هذا. قبل أن تستسمحه، أنه إذا كانت هي نشزت تكون آذته من نشوزها ولا تستسمحه، قبل أن تستسمحه لها أن تنمي التقرب إلى الله بصلاتها، لها أن تنمي التقرب إلى الله بصلاتها. قلنا ورد في الحديث ثلاثة لا ترفع الصلاة فوق رؤوسهم، منهم الرسول ذكر المرأة الناشزة التي فعلت شيئا مما ذكرنا مما يعد نشوزا، لا تنوي التقرب الى الله بصلاتها. اما ما دام ثابتة على نشوزها فليس لها، يعني اذا كانت قائمه على النشوز ليس لها ان تنوي التقرب الى الله، لان الرسول ذكر انه ما لها فوات. اما ما دامت ثابتة على نشوزها فليس لها ان تنوي. سؤال بس شيخي، فليس لها ولا فليس لها تنبيه؟ امرأة تزوجها رجل وقبل الزفاف أراد أن يأخذها لتبيت معه خارج البيت، ما شرط الجماع؟ هون السؤال أن الرجل تزوج امرأة يعني عقد عليها وقبل الزفاف، قبل أن تزف إليه أراد أن يأخذها لتبيت معه خارج البيت، قد يقود ويأخذها الاثنين من بيت أهله معه. قال الشيخ إن كان أهلها يغتنمون لذلك لا يجوز له، إن كان أهلها يغتنمون لذلك لا يجوز له، وكذلك لا يجوز أن يجامعها قبل أن ينقلها كان أهلها يغتنمون لذلك، يعني أول الأم قلبه يغتنم أو الأب قلبه يغتنم، لا يجوز له قبل أن تنقل إليه، أما بعد أن تنقل إليه خلاص. هو في الشرع الرجل إذا طلب امرأته بعد أن عقد عليها الأهل لهم أن يؤخروها ثلاثة أيام ليس أكثر، يعني إذا قال لهم أريد أن أنقل زوجتي إلي لهم أن يقولوا أمهلنا ثلاثة أيام، أما إذا قالوا له أكثر ليس لهم، يعني يمهلهم ثلاثة أيام ثم يأخذها، رضوها أو لم يرضوا خلاص، هلا ليس كذلك، هلا حتى يكون منهم تمام الرضا حتى ينقل ليس لأهلها أن يؤخروها أكثر من 3 أيام. تعلم الواحد الحكم الشرعي أن يطبق على الحكم. فائدة رقية ليس شرطا فيها عضو اليد، يعني إذا واحد أراد أن يعطي إنسانا ليس شرطا أن يضع يده عليه، لكن مع وضع اليد أحسن. أحيانا الولد الصغير لا يمكنك من أن تضع يدك عليه فتبرأ له دون أن تضع يدك عليه، يحصل ذلك في أكثر من ولد مر علينا، يعني يمنع الولد التطهير عليه فعلى الشبك دون أن تضع يدك عليه، يقرأ له دون تطهير عليه، اسمع وضع اليد أحسن. وسألت الشيخ قلت له إذا واحد كان يرقي إنسانا فيأتي بعض الناس فيمسكون بالذي يرقى، قال لي فيه فائدة لكن الأحسن أن يضع يده على الذي يرقي، يعني مش بيكون لا يروح عم يرقي وعلى يضع يده على هذا وعلى هذا، فقال لي الشيخ الأحسن أن يضع يده على الذي يرقي. نتخانق عليك. لا مسألة، وسئل الشيخ إذا قالت المرأة وأولادها في بلد آخر اللهم إني أستودعك أولادي، إذا قالت المرأة وأولادها في بلد آخر اللهم إني أستودعك أولادي، قال الشيخ هذا معناه اللهم احفظهم، هذا فيه ثواب، لكن هذا ليس كاستيداع الحاضرين، يعني على الشيخ لما يكون بعيدا عنك تقول اللهم اني استحفظك فلانا، هذا دعاء لهم بحقه، فهنا أيضا معناه ذلك لما تقول اللهم إني أستودعك فلانا ولو كان غائبا، لكن الشيخ ما ورد أن يقال لي غائب، هذا يقال لما كنت كنت حاضرا عنده، بس قال فيه ثواب لأنه دعاء بحقه هذا، لكن هذا ليس كاستيداع الحاضرين، ليس كاستيداع الشخص أهله الحاضرين، ليس كاستيداع الشخص أهله الحاضرين عند السفر. يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى يحصل السر لابد من المد هنا، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا المد يسمى المد المتصل، يأتي الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، يجوز مده مقدار 4 حركات أو 5 حركات، يوجد أقوال فيه للعلماء، أو أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أو أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لما نقول حركة المد هي بمقدار ما الشخص يفتح إصبعه هكذا أو يطوي إصبعه بمقدار طي الإصبع أو نشره، يعني إذا قلت لا لا هلا يختلف بين إنسان وآخر سرعة هذا، فلذلك العلماء يقولون هذا على حسب سرعة الشخص الذي يطوي إصبعه وينشر إصبعه، يعني المد يضبط بالتلقي، يعني يختلف إذا أنت قلت إذا فعلت هذا هذا طي الإصبع ونشر الإصبع، وإذا فعلت هكذا هذا طي الإصبع ونشر الإصبع، لأنهم يقصدون بحسب العادة، حسب العادة كيف يطوى وينشر هكذا، له سريع سريع وله بطيء بطيء، في واحد يعمل هيك ويقف، يعني من كمان بعض هذا حركة المد واحدة تانية. لذلك أحيانا ترى أن شخصا يمد أكثر من شخص وقد قرأ على القارئ، لأنه يختلف بين قارئ وقارئ كم ضبط المد بحسب ما هو يظن، كم ضبطه. لذلك مثل هذا أربع أو خمس حركات، يعني إذا قصرها على حركتين لا يحصل السر. إذا قصر المد هنا في مثل هذا المد المتصل على حركتين لا يحصل السر. مسألة خروج المرأة بالزينة الفاخرة مكروه، خروج المرأة بالزينة الفاخرة مكروه. أما أقل الزينة فلا كراهة بالخروج فيه، أما أقل الزينة فلا كراهة بالخروج فيه. مرة فترة يجيبون أخوات بعض المدرسات بساطين وقمصان، وجينا إلى الشيخ فاخرة، وجينا إلى الشيخ فاخرة، أخيرا الشيخ بعد أن تعرض علي قل لهم أنتم انظروا هذا ماذا يعد بحسب العادة، يعد فاخرا أم لا يعد فاخرا؟ كل يوم صار يجيبوا بساطين وقمصان وبلايز. الشيخ رحمه الله يقول هذا خفيف، هذا فاخر، هذا الأخير اللي لا تعرض علي بعد الآن. قل لهم أنتم انظروا شو العادة عند الناس، يعني لما تشوف تطلع بامرأة عند الناس تقول لك آه بينها زينة كثير قوية أو زينة فاخرة أو زينة طقالة أو يقول لك هذه عادية. يعني في عرف الناس بعد هذا موجود، هذا موجود. وإذا لبست سوارا يختفي تحت كمها وهي ماشية، ثم إذا جلست مع النساء كشفته. هذا لا كراهة فيه، وإذا لبست ما يسمى خاتم الزواج حتى لا يتعرض لها بعض الفاسدين لما يرونها فلا كراهة. يعني هذا الخاتم أيضا يتسامح فيه، والكحل الأشياء في العين يتسامح فيه، في العين الكحل اللي تحطه المرأة جواز العين، مش اللي بيحطوه من هون من الفراغ ويسأل. هذا الكحل في العين أيضا أشياء يتسامح فيه، يعني لا يعتبر من الزينة الفاخرة. أما بقية المكياج كله كمكروه، اللي بيحطوه بحمرة وبحمر الدودة وبحمر شفايفه كل هذا بيحطوه على الجفون، كل هذا من المكروه. إذا تعرض فيه للرجال يعني خرج بحيث يراها الرجال كل هذا مكروه. مسألتكم سألت الشيخ إذا استيقظ الأطفال المميزون وكانوا لو أمروا بصلاة الصبح في وقتها، وصلوها يفوتهم الباص الذي يحملهم للمدرسة، قال يجب أمرهم بالصلاة. يعني لو كانوا يروحوا عليهم الباص يجب على الولي أن يأمرهم بالصلاة. مسألة لو قال الزوج لزوجته، أيقظيني عند صلاة الفجر، يبقى إيقاظه سنة في عرضها، يعني هو نام قبل الوقت، يعني هذا ما أفهمش لو قال الزوج لزوجته أيقظيني عند صلاة الفجر يبقى إيقاظه سنة في حقها، يعني لا يجب عليه. لو أن زوجها قبل أن ينام إن استيقظت في وقت الفجر للصلاة أيقظيني للصلاة لا يجب عليها، إنما يستحب أن توقظه. ولو قال لا توقظيني للصلاة يستحب أن توقظه، لأن بعض الناس يقول لا توقظيني للصلاة أنا أقوله علي معصية وأني لو قال ذلك يستحب أن يوقظه للصلاة، لأن بعض الرسالة هكذا يقول شوف يا جماعة تعبان على أسنان وزفرت على الصبح هتفيدوني، بدل أن يقول لهم هيقظوني لصلاة الصبح لو كنت متعبا. من عادة الناس إذا كان عندهم حرج للدنيا أليس يقومون له حتى لا يخسر عليهم شيء من المال لو كان متعبا؟ مسألة من أخر صلاة الصبح إلى وقت احمرار الشفق جاب المشرق، من أخر صلاة الصبح إلى وقت احمرار الشفق جاب المشرق صلاته مكروهة، يعني عمدا ضيع آخر صلاة الصبح لا صار في حمرة قوية يعني في الشرق، لا ينوي التقرب إلى الله، مش إذا كان ناسي وتذكر أو كان نايم وفاق من النوم، لا هذا لا ينوي. قد نحكي على شخص تعمد يعني استيقظ في وقت الصبح ويعاد إلى أن صار الوقت هو وقت الكراهة اللي هو قبل الشروق الشمس تقريبا بثلث ساعة هذا الوقت هكذا قدر. إذا تعمد مكروه ما يقع في الكراهة لا ثواب له في الصلاة هنا، أما إن كان استيقظ في ذلك الوقت فليس عليه كراهة. مسألكم من استيقظ في آخر الوقت وكان من عمل سنن الوضوء يخرج الوقت لا يجوز أن يعملها، واحد قام أول وقت الصبح ويعرف حاله زرد يعمل غسل الكفين ثلاث مرات، غسل الوجه ثلاث مرات، يعلم أنه يخرج وقت الصبح حرام عليه أن يعمل السنن، يقتصر على أقل ما يلزم، أقل ما يلزم يفعل ثم يدخل في الصلاة بفور. ليس له أن يذهب مثلا من قرب بيت الخلاء إلى الصالون يقول أنا هو أصلي في الصالون وهو يعتقد أن الوقت سيخرج عند باب الخلاء يصلي، عند باب الخلاء يدخل بالصلاة فورا. يقتصر على الفرائض مرة يقتصر على الفرائض مرة وما بيفوت على الخلاء إذا كان لا يقدر ولو كان يشعر بحاجة للخروج البولي أو الفائض، إن كان لا يضر يصبر حتى لا يفوته الصلاة في الوقت، أما إذا كان يضر له يلزمه أن يصبر حتى لا يخرج وقت الصلاة وله ثواب في هذه الحال لأنه معذور. ولو كان مدافعا فلما قلنا يشعر بحاجة لخروج البول أو الفائض يعني يدافع مثلا له ثواب لأنه معذور. ثم بعد دخوله في الصلاة له أن يطيل، يعني لو هو يخاف أن يخرج وقت الصلاة يسرعوا بوضوءه ويقتصروا على الفرائض مرة مرة، فإذا دخل في الصلاة صلى عليه ولو خرج الوقت له أن يطيل ولو خرج الوقت واستمر في صلاته ثلاث ساعات مثلا. يكفي أن يدخل في الصلاة خلاص، إذا دخل في الصلاة تهرب يصلي على الركوع، ما شرط أنه يبطئ في أول ركعة حتى يكون أنجزها ضمن الوقت، خلاص هو دخل في الصلاة في وقت الصلاة لأنه كان نائما مثلا، ما عمل شيء. وإن كان خرج من بيت الخلاء، وإن كان لو خرج من بيت الخلاء يخرج وقت الصلاة يصلي في بيت الخلاء ولا ثواب، حكم الشرع أن الصلاة في بيت الخلاء ليست محرمة إنما غاية أمرها الكراهة. طب إن كان عذره لا كراهة، إذا واحد مثلا دخل الجيش أحيانا يمنعونه من الصلاة، أو إذا رأوه يؤذونه، إذا رأوه يصلي يؤذونه، هذا له عذر أن يصلي في بيت الخلاء وله ثواب. لكن هذا لا يقارب الجهال، الجاهل مثل هذا لا يقارب له، أن الجاهل قد إذا قيل له مسألة غريبة قد يعترض على الشرع، قد يسوق الدين من جهله، قد يسوق الدين. لذلك لا يقال كل ما يسمع لكل إنسان أو كل ما يتعلم لكل إنسان، لا يقال. الناس على قدر ما يظن أنهم يقبلون يعطون من العلم. كنا في مسجد الشيخ يصلي فيه رحمه الله كل جمعة ويعطي درسا بعد صلاة الجمعة، اسمه مسجد خالد بن الوليد في الكارنتينا، أزيل هذا غير المسلمين أزالوه من الآلات، مضى في المسجد عنده أرض منبسطة بعد الحرب هذا. فمرة في هذا المجلس واحد سأل الشيخ عبد الله رحمه الله في المسجد، قال له يا شيخ الأرض تدور أم لا تدور؟ قال له لو عاش الإنسان كل عمره لا يعرف عن الأرض إن كانت ثابتة أم لا، لا يضر العقيدة. الآن تتعلم ما هو أهم من هذا، ليش؟ لأنه سأل هذا السؤال في المسجد، وفي المسجد يوجد من تعلم ويوجد من لم يتعلم، قد إذا سمع غريبا ما سمعه من قبل أو بخلاف ما هو سمع يترك تعلم العقيدة. الشيخ ما أجابه على سؤاله، قال له لو عاش الإنسان عمره لا يعرف عن الأرض إن كانت ثابتة أم لا، لا يضر عقيدته، والآن تتعلم ما هو أهم. وهكذا أنتم إذا واحد سألكم في مجلس سؤال لا يناسب أن يجاب عليه في المجلس، لا تجيب، لست ملزما أن تجيب على كل سؤال. يعني إذا واحد سألك عن فئة من الكفار الذين أنت لا تريد أن تذكر أنهم من الكفار في مجلس من المجالس، ماذا تقول له؟ تقول له حكمه موجود في القرآن، المسلم يأخذ بكل ما في القرآن. فإذا قال لك ماذا يوجد عنه في القرآن، قل له القرآن موجود من أيدي الناس الذي يريد هو ينظر فيه. لست ملزما أن تجيب على كل سؤال يطرح عليك. بعض الناس يريدون الضرر من هذا، يريدون أن يجروا علينا ضررا بعض الأسئلة، فأنت لست مضطرا للجواب على كل سؤال. مسألة، إذا اشترى الشخص شيئا من آخر ثم طلب الإقالة من البائع، قال أقلني من بيعتي هذه، أقلني يعني بسبب العقد، ثم طلب الإقالة من البائع أي فسخ العقد فوافق له، الله يقيمه من عثراته يوم القيامة. الله يقيمه من عثراته يوم القيامة. هذا ورد في الحديث الذي يقيمه بائع من بيعته قال الله من عثراته يوم القيامة. لأن الشخص قد يلنى يكون اشترى منك شيئا وأنت لك ربح في بيعه فيأتيك وقد ندم ما وجد لنفسه مصلحة في هذا يقول لك أقلني من بيعتي هذه لأن البيعة قد تم لا يلزمك أن تقيله لا يلزمك أن تفسخ له أن ترجع في بيعك له. فإن فعلت لله تعالى الله يقيلك من عثراتك يوم القيامة وهذه أحسن من كل أموال الدنيا. بعد زمان الشراء قبض ولا ما قبض حصل العقد يعني جاء واحد قال لك بعني هذه السيارة فبعتها قبضها ولا ما قبضها صارت له والمال صار لك حتى في نفس المجلس منه ملزم حتى في أن يفسح لا في المجلس شرط. يوجد شيء يسمى خيار المجلس هذا ما دام في مجلس العقد لكل واحد من الله يرجع في هذا لكل واحد من المتبايعين الرجوع في البيع الذي حصل في مجلس العقد ولو كان حصل تقابل كان حصل ربما حصل تقابل قال فسخت العقد فسخ. أما إذا افترقا بحيث يقال مضى عن كل منهما مضى عن أحدهما أخذ الذي اشتراه ومشى حيث قال عن مضى فارق المجلس يعني هذا ليس له أن يرجع إلا إذا كان عملا خيارا آخر يسمى خيار الشرط. مسألة عند المالكية قولان في قدم الحرة هل هي عورة أم لا؟ القدم يعني التي هذا الجزء الذي يغسل في الوضوء مع الكعبانية عند الحنفية ليس عور قدم الحرة ليس عور عند الشافعية ليس عور عند المالكية قولان قول أنه عور القدم وقول أنه ليس عور. مسألة قال الفقهاء الأهل لهم أن يحبسوا البنت عن زوجها 3 أيام قبل أن تزف إليه. الأهل لهم أن يحبسوا البنت عن زوجها 3 أيام قبل أن تزف إليه حتى يهيئوها له. الأهل لهم أن يحبسوا البنت عن زوجها 3 أيام قبل أن تزف إليه حتى يهيئوها له. مسألة إذا قال تاجر عن تاجر آخر حرامي لمجرد أنه يرفع السعر يكفر. إذا قال تاجر عن تاجر آخر حرامي لمجرد أنه يرفع السعر يكفر وما أكثر من يقول هذا. أما إذا كان الآخر يغش ويدلس فقال ذلك عنه فلا يكفر. أما إذا كان الآخر يغش ويدلس يوهم الناس في البضاعة ما ليس فيها مثلا بضاعة تصنع في لبنان يوهمهم أنها تجلب من سويسرا تصنع في سويسرا فقال ذلك عنه قال عن هذا حرامي لا يكفر لأن هذا تشبيه رفع السعر كان أيام الرسول يعني ما نشدين رفع السعر كان أيام الرسول. لما حصل هذا طلب بعض الناس من الرسول أن يساعد لما حصل هذا طلب بعض الناس من الرسول أن يساحر له، فرفض وقال إنما البيع عن تراض. لو باع شخص شيئا بألف دولار وسعره 100 من غير كذب، من غير أن يوهم الناس أن هذا هو السعر الرائج في البلد، ما عليه ذنب. لو باع شخص شيئا بألف دولار وسعره 100 من غير كذب، من غير أن يوهم الناس أن هذا هو السعر الرائج في البلد، ما عليه ذنب. واحد من الصحابة اشترى شيئا ب700 ثم باعه ب1700 فلم ينتقده أحد، قال الفقهاء الغبن ليس عيبا مثبتا للرد، الغبن ليس عيبا مثبتا للرد. يعني إذا واحد مثلا راح الظهر عنده ساعة، قال له بديها ساعة، قال له بديها دولار، وهي عادة 200، ما قال له سعرها بالسوق 1900 وعم يبيعها كذا، قال له 2000 دولار، فباعه. هذه القلعة مغبون الذي اشترى ب2000 مغبون، مش معناته غير ناصي هذا، لا يعني غلبه ربح منه كثيرا يعني. فالفقهاء يقولون الغبن ليس عيبا مثبتا للرد، يعني اذا انت رحت قلت له بكم هذه الساعه؟ فقال لك ب2000، لا غش ولا دلس ولا اغمض بخلاف الواقع ولا كذب، فاشتريت ب2000 ثم ذهبت وجدت انه يوجد مثل هذه الساعه ب500، فانت شو اللي حالك انا مربوط مغلوب، يعني لو برمج كيف تحصلها بالاقل؟ شو عم يقول الفقهاء؟ ليس عيبا مثبتا للرد، يعني ليس لك ان تلزمه بالرد انك ترجع عنده تقول انا لقيت بالسوق 500، كيف بعت فيها ب2000؟ بدك ترجع لي مصاري بتاخذ الساعه، ليس عليه ان يفعل وليس لك ان تلزمه. هذا معناه معقول الفقهاء ليس عيبا مثبتا للرد، انه في معصيه كنت مرغوبا، هذا معناه. يعني إذا شخص اشترى من آخر شيئا ثم تبين له أنه مغبون، فليس له أن يرد لمجرد ذلك، ثم تبين له أنه مغبون فليس له أن يرد لمجرد ذلك، بل ثبت البيع. وما يروى عن الإمام أحمد أنه قال الغبن حرام، هذا القول عندهم ليس قولا مشهورا، وإنما يقولون يروى عن أحمد، يعني ليس ثابتا عن الإمام أحمد أنه قال الغبن حرام، بمعنى أن الشخص إذا رفع السعر كثيرا بحيث يصير المشتري مغبونا دون أن يعلمه ويكون عليه معصية، هذا القول ليس مشهورا عن أحمد ومن ثابت عن الإمام أحمد، إنما يروى. وهذا معناه أنه رفع السعر كثيرا حيث يعد غبنا فاحشا دون أن يعلم المشتري، أما إن علمه فلا يوجد قول لا يجوز. يعني جاء عنده قال له أنا أسعاري غالي، ترى بتشتري من عندي أسعاري غالي، فقال له لا أسعاري غالي بدي أشتري، فأنا ما حدا بقول إنه حرام. ثم إن صح فمراد الغبن الذي هو فوق عادات الناس. يعني إن صح أحمد هو لم يصح فمراده الغبن الذي هو فوق عادات الناس. رفع السعر أكثر مما اعتاده الناس. رفع السعر أكثر مما اعتاده الناس لكن القول المعتمد الصحيح أن الغبن ليس حرام. لكن القول المعتمد الصحيح إن الغبن ليس حرام إنما الحرام الغش والكذب والإهام في البيع. إنما الحرام الغش والكذب والإيهام في البيع أي إن أوهم المشتري أن هذا السعر هو الرائج أي إن أوهم المشتري أن هذا السعر هو الرائج وهو ليس كذلك فمثل هذا يجوز أن يقال عنه حرام من باب التشبيه للتحذير منه. فمثل هذا يجوز أن يقال عنه حرام من باب التشبيه. شوف القيود من باب التشبيه السبيل من الغش وكذا أو أوهم من باب التشبيه للتحذير منه يعني في قيد أن يكون من باب التشبيه قال على وجه التشبيه وعلى يكون على وجه التحذير منه ليس للتسلية ليس للتسلية. وليس معنى ذلك أن هذا سرقة حقيقية وليس معنى ذلك أن هذا سرقة حقيقية وهنا لا يثبت للمشتري الرد لأنه هو قصر وهنا لا يثبت للمشتري الرد لأنه هو قصر. بالنسبة للغبن يعني؟ نعم. أما الجهال فيذكرونه إذا انزعجوا من غبنه ليس بنية التحذير. الجهال ما أنا مزعوجين منه بيحكوا عليه مش حتى يحذروا منه على زعم فش الخرق يقول يعني هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقال عنه حرامي لا يجوز أن يقال عنه حرامي لمجرد أن الشخص تألم من ذلك أنه زعج سيبون عنه حرام إلا إذا كان للتحذير إلا إذا كان للتحذير. هذه الطريقة اللي الشيخ عليها رحمه الله فيها ضبط للمسألة وجوه المسألة هي مضبوطة. مسألة لحم من بهيمة مزكاة زكاة شرعية لحم من بهيمة مزكاة زكاة شرعية سموها البركة كانوا يبيعوا منها بالديوان زمان كاتبين على العلبة تبعيتها ومن البركة حلت البركة. فبعض يسأل انه شو شيء العلم الناس تذكره ونزلت الزبالة بعدين وكتبه ومن البركة حلت البركة. قال الشيخ يقال عن الخير الكثير البركة. في بنك اسمه بنك البركة، كما سألوني بعض أحبابنا، سألت الشيخ قال لي يجوز البركة تأتي معنا كثرة المال، هو أخونك يقول له بنك البركة، قلت له لا طبعا ما اسمه بنك البركة أصلا، كيف بدك تقول عنه هذا؟ فبالشرع ما في دخول البركة أصلا، أنه معناتها كثرة المال، هو بده يهرب من كلمة البركة. فبالسؤال لأهل العلم نأخذ الجواب تنتهي المسألة. قال الشيخ يقال عن الخير الكثير البركة. وبيت المقدس قال بعض العلماء سمي بذلك لكثرة المياه والأشجار، يعني سمي ببيت المقدس الكلمة لأنه في ماء كثير وشجر كثير، فيه ترميع ومش المقصود من الطهر من كما إذا قلت روح القدس عن جبريل، مش المقصود طهر الشرعي. قال بعض العلماء سمي بذلك لكثرة المياه والأشجار، فإن كان هذا النحو تؤكد أنه ذبح على حسب الشرع جاز قول ذلك، فإن كان هذا اللحم تؤكد أنه ذبح على الوجه الشرعي جاز قول ذلك، يعني فينا نقول من البركة حلت البركة. وسئل الشيخ عن حكم رمي كلمة بركة، يعني هون في هذا الموضوع، فقال ليس حراما. وسئل الشيخ عن حكم رمي كلمة بركة فقال ليس حراما. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.